فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا بالرضا، وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى، وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى. فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا، وأجب وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى، وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى. فرج اللهم عنا، فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا بالرضا، فرج اللهم عنا بالرضا، وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى، وأجب صوت الحيارى، فرج اللهم عنا بالرضا، وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى، وأجب صوت الحيارى، ربنا فك الأسارى، دبل أنشد بحزني للرضا شعر الرثائي، دبل أنشد بحزني للرضا شعر الرثائي، عن حسين حين صلى عافرا في كربلاء، دعبول أنشد بحزن للرضا شهر الرثاء، عن حسين حين صلى عافرا في كربلاء، عافرا في كربلاء، عنه مذبوحا غريبا، عنه مذبوحا غريبا، غسله فيض الدماء، عنه مذبوحا غريبا، غسله فيض الدماء، أشعل الذكرى حروفا حروفا حروفا، تتلظى بالبكاء، عنه مذبوح عن غريب، غسله فيض الدماء، أشعل الذكرى حروفا تتلظى بالبكاء، دعبول أنشد بحزنه للرضا شعر الرثاء، صلى عن حسين حين صلى عافرا عافرا في كربلاء عنه مذبوح عن غريبا وسله فيض الدماء عنه مذبوح عن غريبا فرغ الدماء أشعل الذكرى حروفا فتلظى بالبكاء فتلظى بالبكاء هاجت الدموع عند كل حرف هاجت الدموع عند كل حرف والإمام مغشي عليه لهج هكذا ثلاثة عند كل نزف تعبل فماذا في الحروف تخفي هاجت الدموع عند كل حرف هو الإمام مغشي عليه لهي هكذا ثلاثة عند كل نزف تعبل فماذا في الحروف تخفي تعبل أنشد بحزن للرضا شعر الرثاء جعبل أنشد بحزن للرضا شعر الرثاء عن حسين حين صلى حين صلى عافرا عافرا في كربلاء عافرا في كربلاء عافرا في كربلاء عنه مذبوحا غريبا غسله فيض الدماء عنه مذبوحا غريبا غسله فيض الدماء للذكرى وحروفا تتنظى في البكاء هجت الدموع عند كل حرف والإمام مغشي عليه لهي هكذا ثلاثة عند كل نزف دعبل فماذا في الحروف تخفي دعبل فماذا في الحروف تخفي يا خزاعي ورتل شعرك الزاكي بزفرة فحسين في التراب شمرهم قد حز نحرا حز نحرا حز نحرا حز نحرا يا خزاعي ورتل شعرك الزاكي بزفرة فحسين في التراب شمرهم قد حز نحرا والتقت كل الجراح حينما النحر تفرى كيف لا والعاديات طحنت بالخيل صدرا طحنت بالخيل صدرا طحنت بالخيل صدرا خزاعي وردت شعرك الزايك بزفرا فحسين كنت ترابي شمرهم فحز نحرا والتقت كل جراحي حينما النهر تفرى كيف لا والعاديات طحنت بالخيل صدرا شعرك النازف وكا شعرك النازف أبكى عرش جبار السماوات فأتاب الله نفسا أنشدتها بالتلاوة شعرك النازف أبكى شعرك النازف أبكى عرش جبار السماوات فأتاب الله نفسا أنشدت هذه التلاوات أنشدت هذه التلاوات يا خزاعي ورتل شعرك الزاك بزفرة فحسين في التراب شمرهم قد حز نحرا شمرهم قد حز نحرا والتقت كل الجراح حينما النحر تفرى كيف لا والعاديات طحنت بالخيل صدرا طحنت بالخيل صدرا يقول الرضا بعد الشعر الرثائي لقد بارك الله فيض البكاء يقول الرضا بعد الشعر الرتائي لقد بارك الله فيض البكاء حسين نجعة من الابتلاء ولا شيء أعظم من كربلاء حسين نجعة من الابتلاء ولا شيء أعظم من كربلاء لا تصيب النار عينا قد بكت للودجين وهي تحرق جسمك قد فدات ترب الحسين لا تصيب النار عينا قد بكت للودجين وهي تحرق جسمك قد فدات ترب الحسين لا والله وهي لا تحرق جسمك قد فدى ترب الحسين يقول الرضا بعد شعر الرتاء لقد بارك الله فيض البكاء حسين نجاة من الابتلاء ولا شيء أعظم من كربلاء لا تصيب نار عينا قد بكت للودجين وهي لا تحرق جسما قد فدات حسين قد فدات ترب الحسين إذا سال الدمع على المظلوم إذا سال الدمع على المظلوم سيبني إنسان لربي عشان سيحيي جندي اليوم الدار يلبي بالدعي على الطغيان دموع الأحرار كما الطوفان إذا ما سالت في مدى الأزمان دموع الأحرار كما الطوفان إذا ما سالت في مدى الأزمان من الطف الدم مدى الأيام ستبقى للحشر كما البركان إذا سال الدمع على المظلوم سيبني إنسانا رفيع الشان دموع الأحرار إذا ما سالت كما الطوفان.